تلقى القائد الأول لدولتنا وحزبنا وجيشنا كيم جونغ أون برقيات ورسائل تهنئة من مختلف البلدان بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد القديم كيم جونغ إيل. لقد تلقاها من قادة الأحزاب والمنظمات والشخصيات الرافعة المستوى للمحافل السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية في مختلف البلدان، ومنها إسبانيا ومنغوليا، بنغلاديش، سوريا، كيرغيزستان، إندونيسيا، الهند، ألمانيا، روسيا، بيلاروسيا، بريطانيا، إيطاليا، غينيا، أوغندا، المكسيك، فنزويلا، كندا، أستراليا وأمريكا، والممثلين عن الحياة الدولية ومنظمات دراسة فكرة جوتسي وجمعيات تأويت توحيد كوريا وسوداكا. ذكر مرسلوها أن المعاثر التي حققها القائد القديم كيم جونغ إيل في إنجاز قضية الاشتراكية وتنفيذ قضية استقلالية العالم ستبقى إلى الأبد في قلوب الشعب الكوري والبشرية التقدمية، وعبروا عن ثقتهم بأن الشعب الكوري سيحرز نجاحا أكبر في بناء الدولة الاشتراكية القوية وتحقيق توحيد البلاد المستقل السلمي تحت القيادة الحكيمة للقائد الأول المحترم كيم جونغ إيل. هذا وتلقت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري بركة التحنية من كل من اللجنة المركزية للحزب الشعبي الكمبودي ورئيس الحزب الشيوعي في السويد.